جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول، متى يكون التوكل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا توكلت على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، وإن توكلت على غير الله فيما يقدر عليه المخلوق لكن قلت للمخلوق أنا متوكل عليك بهذا الشيء فهو شرك أصغر. يقول السؤال، ما حكم قول اعتمدت على فلان أو اعتمدت على الله وفلان؟ هذا شرك، شرك أصغر. يقول اعتمدت على فلان ولو أنه يقدر عليه، لكن كذا مجرده على فلان، خل فلان ينفعك، ما يملك شيء إن اعتمدت عليه، حتى ولو كان يظهر لك فيما يتبين لك أنه يعني عنده معرفة وقدرة على فعل بعض الأسباب، فقد لا يجعل الله على يده نجاحا ولا يحصل على شيء، فتخيب أنت وفلان. وإذا قلت على الله وفلان كذلك فهذا معناه أنك ساويت بين المخلوق والخالق، فهذا لا يجوز، مثل قول الله وفلان، مالي إلا الله وأنت، كل هذا شرك. لكن قل مالي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم فلان، هذا يجوز. يقول السائل، ما معنى الاستدراج؟ الاستدراج معناه أنه يسبق عليها النعم وهو يتمادى بالمعاصي، ويسبق عليه النعم ويزيد، فإذا أصر على ذلك ولم يتذكر ولم يخطر بباله أن ذلك استدراج أو تذكير وموعظة لعله يستعتب لعله يرجع، أخذه الله على غفلة، أخذه الله على غرة. يقول السائل، هل يجوز للمسلم إذا رأى صنما يعبد من دون الله هل له أن يكسر هذا الصنم اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان عنده من الإيمان والتوكل على الله والثقة به ما عند إبراهيم فليفعل، مع أنه لا بد أن يكون داعيا إلى الله أول، مبين حكم هذا الصنم ولماذا يعبد وما هو الواجب على هؤلاء الذين وضعوا هذا الصنم، ليس مجرد فقط إذا رأيت الصنم تكسره، حطون بعد الصنم صنمين، الواجب أن نبين وندعو إلى الله ونبين أن عبادة هذا شرك وأنه لا يجوز أن يعبد إلا الله عز وجل، وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ما نأتي بالجبروت والقوة مباشرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد، ولا رفع على أحد عصا، بل 13 في مكة، ولم يؤمر بالقتال ولم يقاتل، لكن لما قويت شوكة المؤمنين وازداد الإيمان والمؤمنون أمرهم الله بعد ذلك بالجهاد. فأنت إذا كنت داعيا ومبينا فأولا تدعو وترشد وتبين، لا يوم ولا يومين أو 3 المسألة، لابد من الصبر والتحمل والترغيب والترهيب وبالحكمة وضرب الأمثلة وبيان الأدلة هتجي على طول. يعني كانك تريد أن تزيل الشرك بيوم واحد. لا لا، الأنبياء نوح عليه السلام صبر تحمل قومه 950 عام، محمد عليه الصلاة والسلام نصره الله وغلب الحق على الباطل، وفي 23 سنة صارت أكبر دولة مسلمة على وجه الأرض إلى يوم القيامة إن شاء الله. المهم الصبر والتحمل والدعوة إلى الله بالتي أحسن. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، هل قوله لا يؤمن نفي كمال الإيمان الواجب أم المستحب؟ نفي الإيمان الكامل، يعني نفي كمال الإيمان، ليس نفيا للأصل. الإيمان عنده إيمان لكن ليس بكامل، ما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل بأركان الإسلام، لكن المحبة عنده ناقصة، فهذا عنده يعني الإيمان ليس بكامل، فلا يكمل إيمانه ولا يتم حتى يكون كذلك، أنه يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق حتى نفسه كما قال لعمر رضي الله عنه. يقول: كمال الإيمان الواجب أم كمال الإيمان المستحب المنفي؟ لا، كمال الإيمان المستحب. يقول السائل: أما كمال الإيمان الواجب هذا يجب أن يكون عندك، يجب أن يكون عندك محبة له، لكنك ما قدمته على نفسك وعلى كل شيء. أما أنه ما عندك له أدنى محبة معناه أنك ما آمنت به. نعم، أعطنا سؤال خلنا نمشي. يقول السائل: نجد في بعض السيارات مكتوب عليها كلمة ما شاء الله تبارك الله، وذلك بزعم أنها تدفع العين، هل هذا جائز؟ التبرك لا بأس بها، ما فيها بأس، ما شاء الله تبارك الله تجعل الإنسان إذا رآها قال هذه الكلمة، هذا طيب. اللهم صل. يقول السائل: قل هل الأب المذكور في قصة إبراهيم هو أباه أم عمه؟ لا لا، عم أبوه، الله يقول أبوه، حنا نقول عمه. الله عز وجل صرح، الله ما ينطق ما يقول الحق، كيف الله يقول أبوه حنا نقول له عمه؟ معناه نكذب. آيات كثيرة: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واذكر في كتاب إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي، ما قال يا عمي، شو الكلام. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.